أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيك وزادك قراءة وصوتا ورونقا جميلا. الله يجأمر الله واندمه الشيء. يقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد بمقبا تقل سواليه آياء. የሰው ልጅ በችግር ነው የተፈጠረው፣ ለችግር ነው የተፈጠረው፣ ለፈተና ነው፣ ለእምትሓን ነው። ስለዚህ አዱንያ ጥሩ ነች፣ እፎይታ አላት፣ ጥሞና አላት ብሎ የሚያስብ በጣም ሞኝ ሰው ነው። ምክንያቱም አላህ ፊ ከበድ አላት ለተርከቡነ ጠበቀን አን ጠበቅ አለ። ያኒ ብዙ መከራና ችግር ተሸጋግራችሁ ነው የምትሄዱ፣ ከበድ ነው፣ ከደር ነው ብለዋል አላህ። ስለዚህ አንተ በማዶ የሚታየው ሰው ጥሩ ነው እፎይታ አለው የምትለው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ምን አይነት ኑሮ እንዳለ። አያሐሰቡ አለን የቅድረ አለይህ አሐድ የቁሉ አህለክቱ ማለን ሊበዳ። አያሐሰቡ አለን የቅድረ አለይህ አሐድ። ከዚህ ስንጀምር ሀዘ ልኢንሳን የሰው ልጅ ወንድሞች በደንብ እስቲ ተመልከቱኝ። የሰው ልጅ አለዚ ቢዱን ሪዳሁ አሽ ማንኛውም ሰው በሚፈልገው የሚኖር ሰው የለም። አንድ አምጡልኝ። በሚፈልገው አይደለም የሚኖረው አላህ በሚፈልገው እንጂ። አላህ የሰው ልጅ በሚፈልገው በማይፈልገው እየኖረ ፊ ከበድ لكنه ما زال يجهل ربه። በጣም የሚገርመው ነገር የሰው ልጅ የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ አይችልም። እሱ አይደለም ያሳዝነው የሚያሳዝነው ተመልከቱ። ላ ያዕለሙ ረበሁ ኻሊቀሁ አለዚ ኸለቀሁ ፊ ከበድ። በዚህ በችግር የፈጠረው ጌታ እሱን አያቅም፣ አላህን አያቅም። ምን አሉ ዑለማዎቹ? አልመፍሩድ የንተብህ፣ የሰው ልጅ ንቁ መሆን አለበት፣ ስማርት መሆን አለበት። አንድ ጊዜ ስቴሽን እንዲኖረው ያስፈልጋው። ስቴሽን ማለት ማረፊያ፣ አረፍ ብሎ እንደዚህ ቁሞ ምንድን ነኝ እኔ? ለምን እኔን የፈለግኩት ነገር አላደርግም እንዴ? ምን አለ ምን አለ የሚከለክለኝ? እና አልመፍሩድ የንተቢሁ ወየፍጥን ወየቁሉ አና ፊ ሐያቲ ተምሺ መሺአ ገይር መሺአቲ። እኔ የምፈልገው ሳይሆን ሌላ የማይፈልገው ነገር የሚከሰትብኝ ለምንድን ነው? በል ሁናከ መሺአ ፈውቀ መሺአቲ እኔ ከምፈልገው ሌላ ሌላ ሌላ አካል የሚፈልገው አለ ማለት ነው ብሎ ለምን አይጠይቅም? አና ኡሪድ እኔ ፈልጋለሁ፣ ولكن يحصل ما لا أريده إني مفلقو ندزيه ندزيه نو يمي كستو النايمي قط منجن إني ما لاوكو إني ما الفلقو نو لماذا بلو أي تأييكم وي المفروض أن يسأل هذا السؤال الذي جوابه هو الله يهنت ياك كتأييك ملسو الله نو يمي الملسي أغنيال من مارت نو أندموج أنت تريد وأنا أريد وما يكون إلا ما أريد أنت تفلق الله إلى الله سبحانه وتعالى بحديث القدسي أنت تفلق الله إني دم فلق الله على الله يم فلقونا ويلال سلزي يسولج لمن دونه ودفت سمبلو من رامدو إني أم فلقون دزي لما سالي عندي تسيت لتاقبات فلق الله بالتات الله ወይም ደሞ የምትፈልገው ባል ይሄን መግለጫ ያለው ነው እሷ ያገኘችው ባል ግን የዚህ አንጻር ነው አንድ ሰው እንደዚህ ይፈልጋል የተከሰተበት ነገር ግን እንደዚህ ነው ለምን ብሎ አይጠይቅም ወይ ለምን ብሎ ከጠየቀ መልሱ ያገኛል መልሱ ምንድነው አላህ ሌላ የሚፈልጋለ እሱ አላህ ነው ብሎ መልሱ ካገኘ በኋላ እንግዲህ ከዛ ከኔ ፍላጎት በላይ ያለ ፍላጎት ባለቤቱ ከሱ ልጠጋ ብለ ወደ አላህ ነው የምትጠጋው አማርኛው ገብታችኋል ወንድሞች የምለው እኔ እሺ وربنا يوجه هذا السؤال الى كل متكبر ለሁሉ ትዕቢተኛ ሰው ለሁሉ ትዕቢተኛ ሰው ይሄን መልእክት ያሳለፈ ነው ምንድነው እሱ يقول كل متكبر يرى نفسه عند سو راسون እንደ ትልቅ አርጎ የሚወስዳት ሀብታም ነኝ ቁዋ አለኝ ኃይለኛ ነኝ ፈላጭ ቆራጭ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ويعلم ان فوق كل قوي اقوى وهو الله ግን ማወቅ አለበት ካንስ ከሱ በላይ እንዲያውም ከነዛ ትላልቅ አቁያ እና ኃይለኞች የሚሉ ትልቅ ኃይል ያለው ጌታ እንዳለ ለምን አያቀም ይላል حتى قال الله سبحانه وتعالى تملكتوا وندموج حتى بتداري قبال بتدار واستقبتوا الله سبحانه وتعالى منا لمسالاتشو لمسالي بالنا مستالو تنش مستو تنش بدلش بدل ويم تنش لمت مم جمرش كذابو خالا مكرات ويم بالقالي انتنو جرباون ستات كذابو خالا متات ከዛ በኋላ ቀጣት ከተስተካከለች ከሁሉ ከዚህ ሁሉ በኋላ ተስተካከለ ባልየ ሐቢቢ አላህ ለአላህ ቢወድሃለሁ ከዛሬ በኋላ አልሳሳትም ጎንበስ ቀና ብላ ራሱን የሳመች ያቀፈች በቃ ጥሩ ሴት ከሆነች ወዮላችሁ ወዮላችሁ ከሚስቱን የሚያሰቃይ ካለ ይወቅ كسو بلاي حيلن ياندال لي وك على بقرآن قال سبحانه وتعالى فإن أطعنكم أنت مكركاتنا كذابها لا إمي كتا إمي قبا كتا تستهات كت أكالج مسمرون كيازج فلا تبغو عليهن سبيلا كذابها لا زنبله تنشهن يقترك إني كورن يالك ندات تدبدبات ندات شفات شفات إن الله كان عليا كبيرا ካንተ የሚበልጥና ካንተ በላይ ኃይል ያለው ኮ አላህ የሚባላል አትርሳለ ይህ ሱብሃንአላህ العظيم فإن أطعنكم في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ስለዚህ የሰው ትዕቢተኛ ሆነው ሰው ሁሉ አላህ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى تملكته بسورة العلق سلا أبو جهل سنقر الله سبحانه وتعالى من عليه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عندي أنت محمد عندي الله باريا قم بس بلو ودى سجود وردو سيساقد أتسقد بلو يميكالك السو من أين السنو إلال أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى يسويو يمسجدو አላህን ፈልጎ አላህን ፈርቶ አላህን ወዶ ሲሰግድ ያላህን ተቅዋ ያላህን ሂዳያ ሲሰጠው ለምን ነው የሚከለክለው? او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى ايه ابو جهل ملعون هنا ومشرك نبياتين سيسجدوا دنگاي انتن يادرغه اشوه يادرغه سغرا منامن سبسبو يعني عندن ازو ابو جهل كونو يجمل فرسنا سغرا منامن منامن قشاشا سبسبو لاند عقبة ابن ابي معيط يبالو اند كافر مشرك زي غدنياو نو هيدنا محمد بصلاه هونو نبياتش ساسلو ديالو يهن يفرسنا يسغرا يدمنا من يتچمالق قشاشا امتتو بنبياتشن جربا طالوت افسسوت معنات نو الله من عليه ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى الله اندم يايو اقمي جاهل يكافر سل ابو جهل اندزي يناغرال اشي اهون دمو ازيه بسوره البلد من على الله سبحانه وتعالى ايحسب ان لن يقدر عليه احد ما انه يسوي وندموج اندي الله كسو بلاي شاي مهونن ከሱ በላይ قوي መሆኑን ረስቶ የሚችለኝ ሰው የለም ባይ ነው ይገርማል ኢላ الله سبحانه وتعالى ايحسب ان لن يقدر عليه احد نزلت هذه الايه ይህችን አያ ወንድሞች በማን سبب ነው የወረደችው አለች رجل اسمه ابو الاشد የሚባለው አንድ مشرك كافر ነው كان قويا ضخما በጣም ግዙፍ የሆነና جاينت هنا سونا ينبرو بتقام هايلنيا نو ينبرو قالوا وكان يبسط له الاديم عند بقودا يتسرى يعني يبري قودا عند سجاد تلفتو عند سجاد هنا ينطفلتال عند تلك يتلك بري سجاد ينطفلتنا كذا بحالا فيوضع تحت قدميه السوء الزايرة قطع المالت نو በሲጃዱ ላይ ይቆማል ተመልከቱ ወንድሞች ኃይሉ ምን አይነት ኃይል እንዳለው በዛ በሲጃዱ ላይ ይቆምና ويقول من ازالني عنه فله كذا وكذا ከዚ ከቆምኩበት ሲጃዱን ሳብ አርጎ ከእግሬ ያወጣው ይሄን ሰጣለሁ ስንት ገመድ ስንትን እሰጣለሁ ብሎ فيجذبه 10 ከዛ በኋላ ቆሞ ያለ 10 ወንዶች متنا سجاداون سيسبوت فيتقطع السجاد قطعا قطعا ولا تزل قدماه ايتاچو تاقالاچو وندموچ قولوا سبحان الله الله يسطو قوه عند سو كونو بسجاد لا يقومو 10 سوت متتو سجادو بيسبوت سجادو يبطاطس نبر سجادو يقرارط نبر እሱ ግን እንደ ቆመው አንድ እንኳን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንኳን አይዘነብልም የዚህ አይነት ቁዋ ነበረው وكان ينفق ماله يسوي وحبتام نبر قوي نبر እሺ ገንዘብ ያ በገንዘቡ ፈረስ ግመል እየገዛ ለነቢያችን ለመግደል እንደገና ወንበዴዎች የእስልምና አንጻር የሆኑ ሰዎች ገንዘብ እየሰጠ محمدن قدلو محمدن اسك ايو يا محمدن بالدروبوش اسك ايو يالي بزو غنزب اغينس محمد ياتفا نبر وكان ينفق ماله لعداوة الاسلام وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفخر بذلك انديهم انتني لب انيكو بزو غنزب ما تفاو ياله محمدن لما تفاتكو نو الال ويستضعف الصحابة ሰሃባዎችን ድምት ማጣቸው እናወጣቸዋለን በሀብቱና ካይም ያደርገው ብዙ ገንዘብ የሚያጠፋው ነበረው ይህ ሰውየው አቡል አሸድ የሚባለው كل هذه الاخلاق جعلته يشعر بانه هو الاقوى እንደኔ ኃይለኛ ማን አለ ይል ነበር አሁን الله سبحانه وتعالى من عليه يقول يعني ابو الاشد من النبر اهلكت ما دل لبدا ሁሉ ገንዘቤ ሙሐመድን ለማጥፋት እስልምናን ለማጥፋትና የሙሐመድን ሰሃባ ለማጥፋት ገንዘብ እኮ አለቀ ይላል። አይحسبوا ان لم يره احد ያን አኒ አንድ ሰው አያየኝም አላህም አያየኝም ብሎ እንደዚህም ያደርገው ወላሂዱ ያ ጀማዓ ተመልከቱ ايها الاخوه ተመልከቱ دقه القران يا قران ጥንቃቄና ይሁን ረቃቅ ቃላት በደንብ ተመልከቱ يقول في تعبير هذا الرجل انفق امواله لعداوه النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام والمعاصي وفساد الارض لكن الله لم يعبر ما انفقه في المعاصي بانفاق يقول انفقت ما لتنا بربت الله سبحانه وتعالى لكن لا لطرو نجر انفاق بنور لطرو نجر اطفته بهون غنزبو انفقت يبال نبرالو لكن قال اهلكت مال اللبدا ምክንያቱም ያጠፋው ገንዘብ በመጥፎና አላህ በሚጠላው ነገር ስለሆነ አህለክቱ የሚለው ቃል ተጠቀመ ይላሉ። ይቆሉ አህለክቱ ወነተኛ ነው። አንድ ሰው ለዚና ለፊትና ለቁማር ለምን ምን ምን ምን ለመጥፎ ነገር ያጠፋው ለም ينفق ولكن اهلكه بل قال أهلكت مال اللبدة يعني ضيعت أموالي في خسارة فيما يغضب الله فهو هلاك حقا. وكلمة لبدة أو كلمة لبدة أهلكت مال اللبدة علماء تشو بل مفسر تشو بصوص تأرات أينت نويك الروات تملكتو نقرأها لبدة عند نقرأها لبدة ثم نقراها لبدا لبدا بكسر اللام لبدا ونقراها لبدا بارتنا متكرروا لبدا لبدا لبدا تمام لبدا لب لبدا يعني الباء بانتنو بسكنه سكنه لبدا نعم بهلو مكرر شيء بسكون الباء بسكون الباء يعني ايش السكون الباء وندموش لبدا او لبدا لبدا سكون الباء مالت الباء تسكن ليس بفتحه ولا ضمه ايش بسكون الباء كلها بمعنى واحد اهن اردت يقراه لبدا لبدا لا اوكي لبدا كله باند انتو بزو مالت نو بزو اهلكت مالا لبدا بزو غنزب اطفه. طيب وكل من ينفق ماله لأذية المسلمين ولهدم الإسلام بمال تملكتو النموج اسلمنان لما اطفات اسلمنان لما قدات نبيون لما قدات قرآن لما قوشش يميت افا حيلنا غنزب عليه. لمثال من ينفق ماله وقال بمال بغنزب يميت ارسو اسلمنا لمقدار وقلم بسكريبتو يعني صحافي مالت نويم لمو غازيتنيا ولسان وين بلسان يعني دا لمطفون دعوة نرقو وقوة بهايلو سلزي بهايليهن بملاسيهن بقلميهن بقنزبيهن هلو خسران نو. الله سبحانه وتعالى من عرب السلاة شو مقر ما شو نقر سبحان الله. أولا لن يختفي الإسلام حتى تختفي الشمس بلوات استبلوات ستتأم والله لن يختفي الإسلام حتى تختفي الشمس بلو بلو بلو ونموش بلباتشو بلو اسلمنا بمنم تأمر أي تفهم سأهايس كم تتأفى درس سأهاي تأفتا أي تنانناكم سأهاي كتفترش اسكهون درسالك يمتتأفى وسأهاي الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا الكواكب انكدرت وإذا السماء سل الدنيا ستتأفى وصحايا متتأفى الزاق زي دمو إسلام يالك يشارسال آخرة مبالي متال جنة ناجحة النبي متال. إذن لن يختفي الإسلام حتى تختفي الشمس يفلقون سوت انشاون أتنكرمتو أمريكا ببومب أو ثميكيهون أوروبا بغنزبيهون ليلان بتنت بيطرو طرت بيعبزو اسلمنا يتفهم اسلمنا يتفهم. ثانيا هلتنيا ليسمع قوله تعالى في سورة الأنفال بسورة الأنفال هلتشن النسمة النزال لسلمنا بلو بقنزاب يميطرو ليبلا شو مالتنو وين بك ألم وين بملاسات شو وين بهايلات شو. تملكتوا الله من إلى بسورة الأنفال رقم 36 بسورة الأنفال آية قطر 36 من على الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا نزا كفاروش من هو كفاروش تقلل بألم يالو كفاروش ينفقون أموالهم جنزبات شو يتفعلوا جنزبات شو يبكنالوا ليصدوا عن سبيل الله يا الله من قد يا الله من قد لما تفات اسلمنا لما تفات لما دكم اسلام وشن لما قدل بزوغا زبيا تفعلوا من على الله فسينفقونها الى يوم القيامة قنزبات شوليات افونو ثم تكون عليهم حسرة نقاقن اللم مالي تساتسات الزانو ميكامتو يتساتساتها اللي يكوش اتشوال فستكون عليهم حسرة ثم يغلبون بمش الرشاقن اسلمنا دلي قنات سفالنجي اسلمنا ايت افهم. طيب النسوس من هنا اللو والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله لهولتهم من قد ستعجو اسلمنا دلي قنات سفال ياشنفال مش الرشا سيدنا عيسى يوردال بنبياتشن كتاب الناسنا يمرال بسو يغزال بسو هزبون يمرال اسلمنا بتشاي هنا ريت افال منا من دزي يهلو ليكستنو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها استي ياوتوت جنزب يا باكنوت استي اسلمنا لما اطفات يمكروا ثم تكون عليهم حسرة نقاقن بتقام بتقام يالك سالو بتقام يتسسطالو ثم يغلبون بمشرش هذا مدلول اسلمنا نو والذين كفروا الى جهنم يحشرون. طيب اذن اهلكت مالا لبدا بعد هذا يسأل الله سبحانه وتعالى ستياك ايت اي قال كذاب هالا الله سبحانه وتعالى ستياك ايت اي قال ايحسب ان لم يره احد من دنو ايايم ديه سويو الله عندما يأيه ورسى الجواب بلى الله يرانجي نعم والله الله يأيه ونقن السؤالكم. السؤال الثاني هلتن يأتيكم من عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من كوي سويو قنزب يسبسب سو عين يستنا وإن يادلنا ملاس يسطنو اني ادلنم لمناجر ሁለት ከንፈር يسطنو اني ادلنم طرونا مطفو منجد ياسايانو اني ادلنم الى الله سبحانه وتعالى الم نجعل له عينين استي ሁለት عين يالو حبتام يهون ولسان وشفتين عين يللو ملاس يللو ከንፈሩ የማይንቀሳቀس است هنا لي حبتام لهون يمكر سو لماسقايت يمكر من دنوي بكمون عميون ناتشو النزي عند سو يماي ناقر يماي لمايات يماي تشل اوور لما ناقر يماي تشل ملاس يللو سو اندي تارقونو حابتام يمي هونو واندموج كني قال لاتشو استت ايكو يهنت ياك انا اوور رامتو يماي ناقرنا اوور رامتو استي بلغت هون بلو مليونير هون بتلو والله مسابلتو راتي ميبلابتا يا قنيم اوورنو اينا قرم ملاسي اللوكس حبتام كم هونو بفيت ايتو اندينا قد اينا ستهوت ايتو اندينا قر اندي كراكر اينا ستهوت ايتو اندي كراكر هلت كنفر ستهوت الان ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يعني لو أخذنا منه عينه هلت عينه بنوسدو إلى الله سبحانه وتعالى لو قطعنا لسانه ملاسو بنقرطه إلى وقطعنا شفتيه ሁለት ከንፈሩ ብንቆራርጣቸው እንዴት አድርገው ነው ምን ይሆናል? ቡክሙን ዑሚዩን ላ የራ ወላ የተከለም። አልኢንሳን አለዚ ላ የራ ወላ የተከለም ከይፈ ዩታጅር እንዴት ሊነግድ ይችላል? ምላስና ከንፈርና አይን የሌለው ኬፍ የተፋሃም እንዴት ሊረዳዳ ሊግባባ ይችላል? አይችልም። በል ከአነሁ ሐጀሩን አምለስ ልምጥምጥ ያለ ድንጋይና እሱ አንድ ናቸው። ኢዘን አልአስል ለይሰ አልቁዋ ወልጊና ያኒ ሀብትና ሀይል አይደለም ነገሩ። ሀብቱና ሀይል ያሰጠው ማን ነው? አላህ ነው የሰጠው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እንዴት ይረሳል? አለም ያዕለም አነሁ የራ አላህ እንደሚያቅም وهذين العضويين يا اخواننا ملاسنا كنفر عين انزه يللو مصيبه مصيبه جدا باكلاتين بتام تلك مصيبه مالت ملاس يللونا هلت عين يللو نو تملكتو وندموچ عند عالم من على مسلاچو عند علماچو يغرمحال يسقحال دمو من عليه انزه هلت لمندنو الله يتقساچو አይንን እና ምላስ ከንፈር ምን አለ ያለ መሰላችሁ? يقول هذين العضوين المصيبتين في جسم الانسان እነዚህ ሁለቱም ናቸው በጣም ከባድ ሙሲባ በሰውነታችን እነዚህ ሁለቱ ናቸው አይንና ምላስ አለና العين واللسان جعل الله لهما غطاء مصيبه سلهونو شفان ادرجلاتشو قالوا لتغطيتهما اذا اتعباك بتام كاسچغرو انزي هولت اكالوچ ملاسنا عين شفان ادرجلتنا بنسو نتشفناچو فلغو نو انديت اذا ارادت العين لتنظر الى الحرام غط طيهما بالجفنين هلت عينيه ود حرام لمايت بلا يعني فنترطر يمتلكو هره بزا بعينه كبرو بزا شفناچو عليه واذا اتعبك لسانك بالكلام فيما لا يعنيه غطيه بالشفتين وهلت كنفرارجه زغاو يلال الله اكبر والله سلازي متعبين سلهونو اسچغاري سلهونو عيننا ملاس شفان ادرجلاتشو. طيب ما انه مشفنو انت عينه ود حرام ستاي في النجر سته شفنو شفنو ملاسه بمايربا نجرنا الله يمسقط لمن نجر بلو اسل بزاب كنفره شفنو يلال يعني طريق الخير وطريق الشر ونعم كل نجر الله سبحانه وتعالى مرجع سته كذا قتلوا من الله الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين دمو كتولد بحالا سيادغ ود جنة يمرى منجدنا ود جهنم يمرى منجد ستنو الى يعني طريق الخير وطريق الشر استمرنو يه ايا وهديناه النجدين بهلتنا يتفسروا ወንሞች ነገ ማክሰኞ ነው ይሄን ነገር ሲጠይቃችሁ አሁን ያዙት ወሃደይናሁን ነጅደይን በሁለት መንገድ ነው የተፈሰረው አንዱ ጥሩ መንገድና መጥፎ መንገድ አሳየ ነው ይሄ ወደ ጀነም የሚያስከድ ነው ይሄ ደግሞ ወደ ጀሃነም የሚያስከድ ነው ብለ ገለጽንለት ሁለተኛ ትርጉሙ ወዲያውኑ ከናቱ ማህፀን ሲወጣ ወደ ላይ ቆራብ እንደዚህ ብሎ ሲያይ ሁለት ጡት አገኘ የናት ሁለት ጡት አገኘና ነካስ ያደርጋው በቃ እንደ ቧንቧ ወተት ተከፈተለት ሀደይናሁ ነጅደይ ነጅደይ ማለት ሁለት ጡት ማለት ነው ስለዚህ ገና ከሆዷ ሲወጣ እነዛ ሴቶች ገላውን እጥብጥ ባርጎ ከናቱ ጋር ያሳቀፉትና ቀጣ ማን እንደማሳየው ማን እንደመራው ቀጣ ወደ ጡት ዋሄድና ምሳውን ይበላል በዛ ጊዜ እሺ واعطيناه الاختيار يختار بين الخير والشر يا جماعه دعونا نسال اهل القدر انزا بقدر يميا مكانيو سي ودنسن هيد اللهم من عليه وهديناه النجدين يخير منقدنا يشر منقد أسينو. نعم أسين الله سبحانه وتعالى. نعم يا أيها الذين آمنوا بلو يا أيها الذين كفروا يا أهل الكتاب يا لي ترو منقدنا مطفون قر نقرن أنا لم دي الشي النزا بك أدر مكنيات ميادرقو ودن السنهيد ماذا من علي عنده يقولون لمن دنو أنت متفسرة يسرها وتلو الله ماذا أفعل الله قدر لي الله نو يقدر لي تلال إلال الله كونه يقدر لي يهن سرى لمسرات لي. لمن زنا تدر قال لي إني أكوادر لهم زنا يدر ركود الله سلسا أصعف بنيو إلال ليلا يقول لمن لو ما تسجدوا عندي الله كو جنا الكتب اللي يم لمسجد الله سكتبه كو سجد له شو تملكت ونموج طيب عندي عند سو كو زنا درجنا أرجزج كذبوا هلا أنت كبر سرا كونوا يدركوا هزبنا وورد نفسنا وورد الله سكوت تحت الوالد جي من هذا من أتفهويني أنا لم أفعل شيء هذا من تقدير الله الله يقدروا كونوا إلال كل هذا علماء من علم السلاح حق يراد به باطل يتناقروا قدرنوا حق إنو يفلقوا قن باطل نوالو نقروا لكنو الله يقدروا نميهونو لكن يه نقر الله بقدروا أمنوا عدلم يمن نقروا يعلو لا ستتون لمشفن باطلنا مطفون قرن لما سمتات بلونو إيهن يا الله قدر يا الله قدر يمي لوالو نسأله أهن انتأيك واندموش وهديناه النجدين كؤاله الله سبحانه وتعالى أبلو من مارتناو إلهال ترو من قدنا مطفون قرنكو أملكتنا التي نقرنو علي الله سبحانه وتعالى تاكاله اتاكم اكاله لبنت من دنو مدفو نقد من دنو ترو مسجد من دنو ترو زينة من دنو مدفو هلو نقرهال طيب الله ينقره لمن دنو الله كدر اللي لحال اذا نسأله ونقول لماذا لا تصلي وتبر الوالدين لمن اتسقدم اباتهن اناتهن اتاكبرم لمن اتصدقم ينقول لك على الركدومو لمن دنو يتصدقكو لمن دنو يسجدكو لمن دنو أباته متكبرو سيلوه الله قدر اللي لمن اتل يهن يقباو رحمة الله عليه الله يرحمه يهن يقباتش سويش سويو يتأمام ما نقرنو مي امن نقرو زينا درك او الله قدر اللي لمن سرك الله قدر اللي لمن أباته متح الله قدر اللي لال إشي لمن أتسجدم كذا وهلا أنت لمن دونه متسجدو أم استوقت لمن دونه بمسجد متجنيو الله قدر اللي يهن مارثاي كربم يهن مارثاي شالهم ويلان كل من يتعلل بالقدر لا يقولها إلا في اثنتين كل قدر عن سوتو متفسرة متفسرة ولا مشفن قدر قدر قدر يميلو سو له لتنجر والو إما إذا ارتكب معاصي ويم متفونقر كسرع قدر يا متعل أو إذا ترك واجبا عند الله عز وجل كتودمه قدر يا متعل أما بليلة قدر يميلو نقر آيك أمسو تقباتشو أبا بالي أبزنيو تشسوه اجتمل كتتوانو تكتات الواتشو الله عز وجل نقر سادر قسيك الله قوال كتب اللينيم إلى هالو مدفون اگر قدر رقدمو الله كونه كتبو إلهال بليلاقن يا الله قدر آمن مسويو قال جماعة عند سوش من هذا الرقوالو عندو بتعباس تشجراتشو قدر قدر قدر الله نو يقدر اللي الله سقدرونو الله كتبونو يا لاس تشجراتشو عندك أن انديت يمسل بقاردو بياينتو مقبنو أيوات نو كيدورو نو انقلال نو فرافري نو منامن نو منامن نو بمون انتن أزاقا جمقبنا بتلك سهنارقو يعني ما شاء الله مقبو بي اينتو أجيبونو كتفونو منامن هلو عمتونا كذبها لا كربو تزي ሲያቀርቡት አምስት ሰዎች ነበሩ። አራቱም ማዱ ወይም ደግሞ ምግብ አምጥተው በአራቱ መካከል አስቀመጡትና አንተ አትበላም አሉት። ወላሂ ከዚህ አትበላም አሉት። ለምን አልበላም? አላህ አልቀደረልህም አሉት። እንዴት ታቃላችሁ አላቸው። ይኸውልህ ሲያስፈልገው እኮ ነው። እንዴት አላህ እንዳልቀደረልኝ እንዴት ታወቃችሁ አለ። አንተ መናጢ፣ አንተ ጃህል፣ አንተ ገቢ፣ አንተስ እንዴት ታወቅ? መጥፎ ስትሰራ አላህ ቀደረልኝ፣ አላህ ዋጅብ ስትተው አላህ አልቀደረልኝም የምትለው እኛ ደግሞ አሁን ወላሂ አትበላም አሉት። ርቦኛል ርቦኛል፣ ብትሞትም አትበላም። እኛ አልበደንህም፣ እኛ ልትጎዳ አንፈልግም። ምን እናደርግ እንግዲህ፣ አላህ ቀደረልህ፣ አላህ አልቀደረልህም ከዚህ ምግብ እንድትበላ። ሰውየው ጮኸ ጮኸ ጮኸ ጮኸና፣ ወላሂ ምን አንተ ከአላህ ነው የምትጣላው? እኛ እኮ አልከለከልንህም፣ አላህ ነው ከለከለ እያሉ ይጨቃጨቁት ነበር ይባላል። አንድ ሰው ሰክሮ ሰክሮ መጣና ወደ ሰይድና ዑመር ተይዞ መጣ። ከዛ ሰይድና ዑመር ምን አሉት? 40 ነው 50 ኩርማጅ ባለንጋ አርጋችሁት አለ። ከዛ በኋላ ሰውየው መጣና አሚሩል ሙእሚኒን አለው፣ አንተ ምንድነህ? አንተ የጃሂሎች ስራ የምትሰራው ምን ነው? አላህ ቀድሮልኝ እኮ ነው የሰከርኩ አለ። ነው እንዲያው? ወላሂ እኔ ደግሞ አላህ ቀድሮልኝ ልገርፍህ። ግረፉት አለ። እንዴት አለው? አላህ ቀድሮልኝ፣ አላህ ስለ ቀደረው ነው። ግረፉት አለና 80 ወላ 40 ወላ 50 መቱትና ጉድን አወጡት። ወላሂ ምን ነው ሲባል፣ ወላህ አላህ ቀድሮልህ ነው። በዚህ አይነት ጨዋታ ዲኑ የጨዋታ ሆኗል አሁን። ኢዘን ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንቀጥል። ثم قال سبحانه وتعالى يهلو سرا تتو جنزب ما تفات الله قدر اللي مالت يهلو أهون يتبالو الله يالو ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين كالبو هلا يهلو قرطو يلك أنس فلقتح مقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يهلو تتو إدميون بمولو بچفرانا إني هايلنيانين إني هبتامنين بلو جزيون كما تفات يلكس فلقت حمل عقبة في طول عي تلك ترارا اللي يهن ترارا نكوان بتسونا يعني انتن يهن ترارا نكوان بيالفا يشالو من البر ምንድነው ተራራው? ተራራው ራሱ መልሰዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወማ አድራከ መል አቀባ ብሎ መልሰዋል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እንግዲህ ተፍሲሩ ፈለቅተ ሐመል አቀባ ማለት ሁለት ትርጉም አለው። ምን ማለት ነው? ለም የቅተሒም አል አቀባ ፈበሉና ላ እቅተሐም አል አቀባ እና አንድ ትርጉም ማለት አቀባውን እቅትሐ ሐማ አላደረገም። እንግዲህ ይህን ትርጉም በኋላ ነግራችኋለሁ። ፈለቅተ ሐመል አቀባ ማለት አቀባውን እቅትሐም አላደረገም ማለት ነው። ሁለተኛ ትርጉሙ ፈሀላ እቅትሐመል አቀባ፣ ይሁሉ መጥፎ መጥፎ ስራ ትቶ ይህን በፊቱ ያለው ትልቅ ተራራ አፍርሶ ወደፊት መሄድ አይሻልም ነበር? ያኒ ባዕደ ኩሉ ኒዕም፣ ይሁሉ ኒዕማ ሰጥቼ ሳበቃ አለቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢለይሂ لم يقتحم العقبة الله عززو نجر في تولاي يميقت مو نجر هلو لما الشقاقر الشالم من دنو السو الله سبحانه وتعالى نجرنا فلا اقتحم العقبة لنا وما أدراك ما العقبة عقبة تاك الله من مهنو لنجرو عقبة من مهنو تاك الله الله رسول تأيكو يمن لسال يعني أولا العقبة هي شدة القبر አንደኛው ትርጉሙ አልዓቀባ ፍትህ የሚጠብቀ ትልቅ ግድግዳና ትልቅ እንትን እሱን አፍርሰህ እሱን ጥሰህ ስትሄድ ነው ድል ተጎናጽፈሃል የምንለው። ቀብር ሞት እሱ ነው እንግዲህ ፍትህ የሚጠብቀ አቀባ የሚባለው ያኒ ተራራ የሚባለው ዳገት የሚባለው ማለት ነው። አቀባ ማለት ዳገት ማለት ነው። በቀላሉ ልትሸጋገረው የማትችል ዳገት አለ። ሽደቱ ልቀብር ውቁፍ በይነ የደይ ላህ አስራት አዝኑብ አለቲ እርተከበሃ ቱሕመሉ ዓላ ዘህሪሂ ሁሉ ነው አቀባ የሚባለው። ከሞትክ በኋላ በቀብር ያለው ችግር እንደገና ከቀብር ተነስተህ ደግሞ አላህ ዘንድ ስትቆም እንደገና ሲራጥ የሶስት ሺህ መንገድ ሲራጥ በጀሃነም ላይ የተዘረጋው ሲራጥ እሱም እንደገና ደግሞ ለስልሳ ዓመት ያከማቸውና የከመርከው ዝኑብና ወንጀል እነዚህ ሁሉ እፊትህ ላይ የሚጠብቁህ ያሉ ተራራዎችና ዳገቶች እነሱን አፍርሰህ ወደፊት መሄድ አይሻልም ነበር? አሁን እስገባችሁ ወንድሞች አይሻልም ነበር? وما ادراك ما العقبة كل هذه كيف يتخلص منها كيف ينجو منها نعم بل الى ان نغاغر يا ابن ادم انت ادم لج امامك صعوبات فيته لا يمطبق تراراوچ አሉ كما قال سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق لا تركبن طبقا عن طبق اندالو انت سو موت عليه قبر عليه በቀብር ውስጥ ደግሞ መደብደብ አለ መደብደብ አለ ከቀብር ተነሰ ደግሞ ነሽር አለ ሐሽር አለ እንደገና ለ50 ሺህ አመት በፀሐይ ስር ሆነ መቃጠል አለ እንደገና በግራ እጅ የምትወስደው ኪታብ አለ እንደገና ሂሳብ አለ እንደገና ሲራጥ አለ የሶስት ሺህ መንገድ ቀጭን የሆነው በጀሃነም ላይ የተዘረጋው እንትኑ ድልድዩ እዛም አለ ይሁሉ እፊትህ ላይ እየጠበቁ ለምንድነህ አንተ የምትስቀው የምትጨፍረው ይላል ፈለቅተ ሐመል አቀባ طيب وما ادراك ما العقبه من لا رغ انغدي ما ادراك ما العقبه ምንድነው አቀባው በምንድነው ምንሻገረው አቀባው ይገባቸዋል ወንድሞች እነዚህ እፊታችን ያሉ ተራራዎች ዳገቶች ቁልቁለቶች ግድግዳዎች ሸለቆዎች እና ይሁሉ እንዴት ነው ምናልፈው قال فك رقبه ليلاس اطعام في يوم ذي مسغبه ليلاس يتيما ذا مقربه ليلاس مسكينا ذا متربه انذي ارات بتادرغو بفيت يمي يطبقاچو يالو يقبر سقاي يحاشر سقاي يسيرات سقاي يهولو نغر سقاي كنسو يمي ياغلغلواچو انذي اراتناچو يلال مندناچو انسو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيبة أو مسكينا ذا متربة من دلنا تشون نزي هذه الأشياء أخوة فك رقبة مالت يعني تخليص الرقيق دروب نبيه صلى الله عليه وسلم قزي بارياوش يقزو يشت ونبر النابت أم تلك تلك فائدة تلك أجر كم يبالو أندو አንድ ባሪያ ገስተህ ወይ አንድ ባሪያ ተገዛ ገስተህ ነጻ ስትለው ጥሩ ምሳሌ ልንገራችሁ ሰይድና ቢላል ሰይዳችን ቢላል የኡመይያ ኢብኑ ኸለፍ ባሪያ ነበር هذا الملعون اميه ابن خلف بغزوه بدر يتجدل ማለት ነው ቢላልን እየጨፈጨፈ እየደበደበ እሳት ያቃጠለ እሱ ደግሞ አሐዱን አሐድ ሲል ማን ነው ነጻ ያወጣው? ነጻ ያወጣው ማን ነው ወንድሞች? አታቁም? ይሄም ማታቁ ከሆነ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁ። አቡበክር ሲዲቅ سيدنا ابوبكر መጡ ገዙት ከዛ ነጻ አሩት። هذا معناه فك رقبة فك ማለት رقبة ማለት አንገት ማለት ነው። አንገቱ የታሰረ ባሪያ ማለት ነው። فك ማለት ደግሞ እሱን ትፈተዋለህ ከባርነት ቀንበር ታወጣዋለህ ከባርነት ነገር አውጥተህ ነጻ ትለዋለህ። ስለዚህ አላህ ደግሞ ምን አደረገ? ባሪያ ነጻ ማለት በብዙ ነገር ነው ያስገባው። يعني فك رقبة فك رقبة በብዙ ቁርአን ነው ያለው። እሺ ይሄ አንድ ነው። فك رقبة ገንዘብ ከፍለህ ባሪያውን ትገዛውና ከዛ ነጻ ታወጣዋለህ። إطعام مسكين فقير جائع مسابل تقرات يما يبلا يمي بلا يمي الله سيلي اللو سو السن ما بلات كتشقر ما سوطات السن إطعام مسكين إبلال لكن يقول ذي مسغبة ذي مسغبة من عليه أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من معنى ذي مسغبة؟ يقول إطعام في يوم شديد الجوع في وقت الحاضر فك الأسير، بدفع ديون، إطعام مسكين فقير جائع في يوم شديد الجوع. بتأم رابي قبابت أجر دركتي قبابت أجر أيتاتشو الدرو كامس أمت بفيتنو بولو دركت سيقبا والله بتلفزيون يسايون نبر هز أنوش أتنت بتشاك أرتو كرابي تنسى وتت بسط واتشو وتتو والله بأفاتشو مقباتا بيالي متوال خلاص بزيه قزي رابنا دركت بقبابت بوتا هيده مسكين مبلات ذي مسغبة مالت يعني أنو قزيو بتأمس شجارنا مقب بميتات أبت بوتا هنا الدسابة هيده بتابلة أبلته مالتنو بسعود عربيا بإيطاليا بسويدن بسويسرا بتابلة أبلته مالتنو لا في يوم ذي مسغبة مسغبة مالت يعني شديد الجوع كباد رابي قبابت قيد الله الإطعام في يوم شديد الجوع لأن الإنفاق والناس في رخاء لا يساوي الإنفاق والناس في أشد فقر هنا تأجر له عند أجر دركة قبة زناب يلم يعني انسوسوش براب كستوال متوال سوش تجمرو إزا سدك أمستتنا أدي سابه هده إن إزا دهوش بالله مستتو ليتلي عيوناتشو إن أهون الله من دنيا سقبة إطعام بلو الزملاء لا في يوم ذي مسغبة عليه. يمكن يا أخوة ممكن نضرب بزوم السالية لو مسألة تشالال زي في وقتنا الحاضر كم جائع وفقير سنت رابي موت سوال لبزي أقراتشن وين بلي لا أقر لكن من تطعم في أول الأمر يعني الأولى إطعام من إنه يمتسد أو مجمرة ما وقلبه والله إني قر من يال بسعود عربيا زكاة الناس صدق أي مسدوت عندن دقيزي اللي بلو ساك إمت زكاة مسدوت كامري يالتشو دموز ياللو السنة مستنة تزنانتو يمينورو سواج دها تبلو قنزة بيستطالو بيتوبيا بتهدقن ولت كان مجب سايبلو يميولو يميادرو علو بل من يتابت عطو بقرقرو سر يميادرو سووش علو ببرد ونتينو ببرد قزي عند كوتن كوان ياتو سووش علو سلزي صدق أولا ما ندمتسات اوك في يوم ذي مسغبة كذا قطلو من علي يتيما ايش ذو مقر ذو قرابة يتيما ذو قراس كينا ذا متربة نمن عليه إطعام ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما يتيم وش دمو اللي يالو عندو زمد يال هون ذي يتيم عندو دم زمد هونو يتيم الله يتقسو الزهمان نو زمد هونو يتيم زمد هونو يتيم مستأتو ببزو درجة يبلطال زمد كان هنا يتيم كمستت يا جماعة إيه يا شيخ إبراهيم من رجع أدلم يا الله نو يتيم هنا قرب يعني قرب هنا يا أقوته لج يتيم قال له لسو مستت نو يبلط للا يتيم للا يتيم كمستت يتيما ذا مقربة يعني إيش معنى قريب زمدي هنا ويتيم أو مسكينا ذا متربة مسكين دمو بلتو يمي عدر علي يمي بدر علي زاري بلتو يمي ما يبلع علي يهن تته منم أينت يللو ذا متربة مالت يعني ليلا زمدي يللو ليلا إنكام يللوم تراب قالونه بستكر يعني من بمن لقلت الله شو الله مسكينا ذا متربة مالت عليه يكون الإنسان يتيما إذا مات نعم ذا متربة مالت يعني كأنه لصق بالتراب ከአፈር ተጣብቆ የሚኖር በሌላ አነጋገር ስጠኝ ብትለው ሊሰጥህ የሚችለው ከመሬት ላይ አመድ አፈስ አድርጎ ነው የሚሰጥህ። ይህ አይነት አባባል ምንድን ነው? ጨርሶ የሌለው ማለት ነው። የቲም ምስኪንን ዛ መትረባ መትረባ ማለት ቱራብ ማለት እኮ ነው። ቱራብ ማለት አፈር ነው። ምንም ጓደኛ የለውም፣ ዘመድ የለውም፣ ሀብት የለውም፣ ንብረት የለውም፣ ቱራብ ነው። የእሱ ዘመድ፣ የእሱ ወንድም፣ የእሱ እናት፣ የእሱ ሀብት፣ የእሱ ንብረት አፈር ነው። በሌላ አነጋገር ምንም የሌለው ሰው ያኺ አላህ ሲገልጽ ገላልጹ ተመልከቱ ወንድሞች። ዘ ቨሪ ሎው የሆነ እንትኑ ምስኪን ቅርብ የሆነው የቲም ይላል። طيب ከዛ በኋላ ወላ ጣዓም የሱዱ ጁዐሁ ያኒ ሰውየው ዛ መትረባ ያለው አላህ አንዲት ጉራሽ እንኳን የሚበላው ነገር የለም። والله በምን እንደምገልጸው አልችልም والله ምክንያቱም አይገባችሁም አይገባንም ሁላችን ምክንያቱም በጥጋብ ነው ያለ ነው። ሰላማት እየሰማኸኝ ነው አይደለም? አሁን እስቲ የመትረባ አምጣልኝ ብትል በአውሮፓ አታገኝም፣ በሳውዲ አረቢያ አታገኝም አታገኝም። ግን ሂድ አፍሪካ፣ በአፍሪካ አገሮች በጣም እልም ያለ ገጠርና ድሃ የሆነ አገር ሂድ። ራቆታቸው ቅጠል የሚበሉ ምንም ምግብ የሌላቸው አሉ። በል በከተማ ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ልንገርህ ወንድሞች፣ በአንድ ካሴት የሞላሁት ትዝ አለኝ። አሁን በግብፅ አገር በካይሮ ነው ወላ በአንድ ከተማ ነው፣ ዒድ መጣና ሰውየው እሱና ሚስቱ አራት ልጆች ነው ያሉት። ስራ የለውም፣ ሳንቲም የለውም በኪሱ። ዒድ መጣና ሚስቱ ዒድ ምን ትጠብቃለች? ስጋ እንዲያርድላት በየአይነቱ አስቤዛ አምጥቶ ፍራፍሬ ምናምን ዒዱ ዒድ እንዲመስል እንዲበሉ እንዲጠጡ ልጆቿ ምናምን ያኒ ባህባህ እንዲሆን ትፈልጋለች። ሰውየው እጁ ቢዘረጋ ቱራብ አፈር ብቻ ነው የሚያውቁ የለውም። ተጨነቀ፣ ተቸገረ፣ ተጨነቀ፣ ተቸገረ። ወደዛ ወደዛ ወደዛ እንደምንም ብሎ ከዛም ከዛም ከዛም 25 ነው ስሙኒ ምናምን አምጥቶ ፉልና ትዳቦ አመጣላቸው። ከነጋላችሁ ወንድሞች የምችለው ይህ ከስንት ጥረት በኋላ ነው። አንድ ሳህን ፉልና ሁለት ሶስት ዳቦ አመጣና ልጆቼ እንብላ አላቸው። ዒድ ነው። ሚስቱ ጅን ሰፈረባትና መጣችና ወደ ላይ ወደ ታች ወደ አለችና የፉሉን ሳህን አምጥታ በመስኮቱ ላይ ጣለችው፣ አፈሰሰችው። በመስኮቱ ስትጥለው ሰውየው ምንም አላለም፣ ዝም አለና እጁን ታጥቦ ዝም አለ፣ ቁጭ አለ። ልጆቹ ግራ ገባቸው። ለመብላት እየጓጉ ነበር። እሷ ግን በጥጋብ ፉሉን በመስኮት ላይ አፈሰሰችው። 5 ደቂቃ አልቆየም፣ አንድ ድሃ ሰው መጥቶ እሷ ያፈሰሰችው ፉል ከስሚንተው ከወለሉ በእጁ እያነሳ ሲል ሰው ሰውየው አየውና ነይ ነይ አላት። ነይ ነይ ነይ እስቲ ተመልከቲ አላት። በመስኮቱ ወጣ ስታይ ያ ሰውየው ፉል ያጣ ሰው እኮ ነው። ያን ፉሉን በእጁን እንትን እያነሳ ይልሰዋል ይልሰዋል። ዝም ብላ አየችውና ፉሉን በምጥቶ ልሶ ልሶ ያን እንደ ቁርስ አስቦ ሄደ። ሰውየው ሴትዋ አየችና አለቀሰች። እንደዚህ አለ እንዴ አለች። እረ ከዚህ በታች አለ አላት። አንቺ የጣልሽው እሱ ተመግቦ ሄደ። ወላሂ ዱላ ያስፈልጋታል። አይ ዱላ አቡ አኒስ አንድ ዱላ ብቻ ወላሂ ሌላ ዱላ ያስፈልጋታል ይህች ልጅ። እና አለቀሰችና እር አለች። ኸላስ አይተሻል አላት። አው ይህ ማለቱ ነው አላህ ምስኪነን ዛ መትረባ ያለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ጠይብ ሊዛ በደለ ምን አን የቁል አህለክቱ ማለን ሉበዳ እኔ ብዙ ገንዘብ አጠፋሁ ሙሐመድን ለማጥፋት እስልምናን ለማጥፋት እኔ ብዙ ገንዘብ አጠፋሁ ከማለት ይላል። ይህን ወደ ማዕስያ ከማጥፋት ፈኩ ረቀባ አው ምስኪነን ዛ መትረባ እንደዚህ ቢያደርግ አይሻለው ነበር? ነዓም ሀለ አምሩ ፊ ፈኪ ረቀባ አው ኢጣዓሙን ዚ መስገባ የቲመን ዛ መቅረባ አው ምስኪነን ዛ መትረባ እዚህ ቢያጠፋው ኑሮ። የጀማዓ ምክሩ የአላህ ምክር አሁን አሁን እኔ እንጃ በፓርቶክ ካሉ አላ የለሉ አላቀም እንጂ ለሁላችን ምክር ነው። ስንት ሰዎች አሉ ከካናዳ ወደ አሜሪካ ይሄድና ላንድ ሳምንት $5,000 አጥፍቶ ይመጣል። ለምን ይዝናናል? ሆቴል 5 ስትራቶ ይገባል፣ ጥሩ ጥሩ ልጆች ያመጣል፣ መጠጥ ይጠጣል። እሺ ከአሜሪካ ወደ አዲስ አበባ ይሄዳል፣ ኤክስፖ ይሄዳል፣ ኒያላ ሆቴል ወይም ደግሞ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ለአንድ ሳምንት ይገባል፣ እዛ 5,000 ብር ያጠፋል፣ እንደገና ሴቶች ያመጣል፣ እንደገና መኪና ይከራያል፣ እንደገና ሶዶሬ ይሄዳል፣ እንደገና ሁሉ ማዕሲያ ፊ ማዕሲያ ገንዘቡ ይባክናል። ይህን ከማድረግ ፈኩ ረቀባ አው ኢጣሙ ፊ የውሚን ዚ መስቀባ የቲመን ዘ መቅራ አይሻለውም ወይ? ለምን? ሊአነሁ በፊቱ ያለው ፈለቅተሐመ ልዓቀባ ትልቅ ግድግዳ፣ ትልቅ ተራራ፣ ትልቅ ዳገት ፊትህ ላይ እየጠበቀህ ነው። ምንድ ነው እሱ? ቀብር፣ በቀብር የሚገኘው ነገር። ከቀብር ከወጣን ሐሽር፣ በሐሽር የሚገኘው ለ50,000 ዓመት። እንደገና ሚዛን፣ እንደገና ኪታብ፣ እንደገና ሲራጥ፣ እንደገና ምን ይሁሉ ተራራዎች እሱን በጥሶ የሚያሳልፈው ፈኩ ረቀባ የጣሙ ዚ መስቀባ የቲመን ዛ መቅረብ አይሻለው? ይሻላል። ወንድሞች አሁን እየሰማችሁኝ ነው። ቢላህ አለይኩም ልጠይቃችሁ፣ ስንት ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ልሄዳችኋል? ስንት ጊዜ ከአሜሪካ ወደ አውሮፓ፣ ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ፣ ከካናዳ ወደ አውስትራሊያ ለሽርሽር ሄዳችኋል? ስንት ገንዘብ ሳስጥፈታችኋል? ለኸይር እንኳን ደህና ነበር፣ ለሸር ብቻ ስንት ገንዘብ ጠፋ? ለመጠጥ፣ ለዝሙት፣ ለምን? ይህን ከማድረግ እፊታችሁ ያለ ተራራዎችና ዳገቶች እሱን ማፍረስ፣ እሱን ጥሶ ማለፍ አይሻላቸውም ወይ? ቁም ነገሩ ይህ ነው። ከባዱ መልእክቱ ይህ ነው። እንግዲህ طيب من ليس له ገንዘብ የለውም። የጀማዓት ሰሙኛላችሁ፣ ገንዘብ የለውም። ለምስኪን የሚሆን ለየቲም የሚሆን ገንዘብ የለህም። ምን ላርግ? እንግዲህ ገንዘብ የሌለው ምን ያረግ? قال صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوهم باموالكم فسعوهم باخلاقكم የቲሞችና ምስኪኖች በካልቻላችሁ በጠባያችሁ መግቧቸው ይላሉ። እንዴት? وتصديقا لهذا نبياችን ያሉት ነገር الله بالقران አሰፈረው። ነቢያችን ምንድነው ያሉ? ምስኪን ካገኘ የቲም ካገኘ በገንዘብ ልትረዳው ካልቻልክ በጥሩ ቃል፣ በጥሩ ጠባይ፣ በጥሩ ዲሲፕሊን፣ በጥሩ እንትን መተሻሸት يعني እንደዚህ የቲም ስታይ ራሱን ደበስበስ አድርገ ራሱን መሳም፣ አይዞህ ማለት፣ ጥሩ ቃል መስጣት ልክ ገንዘብ እንደመስጠት ነው ይላሉ ነቢያችን። አላህ ምን አለ በሱረት አልበቀራ? ሱብሃንአላህ። ቀውሉን ማዕሩፉን ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. لمثالي هلت سوچ علو وندبوچ مثالي لست أبو آنيس الناس سلامات علو مسكينوچ متونا لأبو آنيس إباك إنياكو كفتونا منامن بلو نقروت أبو آنيس همتوتو سوس سوچ نبرو لهلوم أنشي أنشي أنشي برسطوتنا ሶስቱም ሄደው ማሻአላህ ልብስ ገዙ፣ ለድ ምግብ ገዙ፣ መጠጥ ገዙ፣ ተዝናንተው ፈንጥሮ በቃ ቤታቸው እንዴት የመሰለ እንትን ጀመሩ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። አቡ አኒስ እየሰማኝ ነው? አንድ ሺህ ብሰጣቸው አይደለም እንዴ? ከዛ በኋላ እንግዲህ እንበል እስቲ አብዱ፣ ሙስጠፋና ሁሴን ናቸው ሶስቱም። ከዛ በኋላ አንተ አብዱ ትለዋለህ? አዎ። ምን አባትህ እንዴት አድርገህ ነው የምታየኝ? እኔ እኮ ነኝ 1,000 ብር ሰጥቼ ያኔ ከችግር ያገላገልኩህ እኔ አይደለሁም እንዴ? አዎ። ጠይብ ለምንድን ነው አትነሳም እንዴ እኔ ስመጣ? የት አባቱ ቅማላም የተነበርክ ነህ አንተ ደግሞ? እኔ አይደለም ከርስ ወጣሁ ይለዋል አቡ አኒስ። ከኔ እንደዚህ የሚያርጉ እኮ ብዙ አሉ። እና አንድ ነገር ይሰጡና ከዛ አስከትሎ 10 ጥፊ፣ 10 ስድብ፣ 10 መገላመጥ እንደዚህ ይሰጣሉ። ኦኬ እሺ ወደ ሰላማት እንሂድ። ሰላማት ሶስቱም ሰዎች መጡበትና ችግራቸውን ነገሩት። ምን አደረገ ሰላማት? ገንዘብ የለው፣ አንድ ሳንቲም የለው። ወንድሜ አብዱ ናም والله ቢኖረኝ ኖሮ እጄ ቆርጬ እኮ ነው የምሰጥህ። ላኪን والله ከዱዓ ወደ ኋላ አልልም። اللهم ارزقه يا رب، اللهم سهل امره يا رب، اللهم كن له يا رب بيدو ادرك له الله. ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልብስህን አምጣውና ሚስቴን ልብስን አጥባ ተኩሳ ትሰጥሃለች። ደግሞ يعني قالات قالات كغنزب بلاي لبون يميكت دعاء مغفرة أدرغو كشنيو كأبو آنيس بمليون إجيه بلت على الله سبحانه وتعالى. يمالتنو قول معروف ترون ققرنا ترو ملس ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أمست ما تسته، أمست ما تسدب، أمست ما تو مقلامت، أمست ما تو ما سانس كمستت يا سلامة في بلد لمالتنا يفلقوا الله سبحانه وتعالى. قبات شو اندموش قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني غني. الله هبتامنو تقستنيانو أنت متساد بوسو تقستنيانو أن الله نتت أنكك إلى هل إشي. ولكن يشترط لكل ما ذكر من إنفاق وعمل صالح يشترط إيمان. الله يهلو يالكو من ذا مقربة أو مسكين ذا متربة أو فك رقبة يهلو ستة درقالو مسرة إيمان مهنا اللبات. إنديت هوكن الله سبحانه وتعالى من عليه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلى الله سبحانه وتعالى. سلزي مجمّر مسرّة تنانتنا الكواتشونو تنانتنا سلياكين سننا قري والنو يامشّنو تنانتنا إيهنو يفلّقو السرا بيّكأنو يعهد ترارا ميهون ورك صدقاء بتسات بيّكأنو عند شي فرس جنه ودى سبيل الله بتلك بيّكأنو عند مليون يتيم ገንዘብ ብትሰጣቸው ይሁሉ ከንቱ ነው። ثم كان من الذين آمنوا إيماننا يقين كلله منم عينت أدرقلهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا ليس معناه أنه ينفق على مسكين ويتيم ورقبة ثم يؤمن، لا ستو انديامن أدلم، لا مجمرة انديامن كذا مستثنو. يعني ثم كان مالت يعني إهن نجر نزيد رطر بجو بجو سبب فيت مجمرة مؤمن مهنا اللبت. المعنى كل هذه الأعمال تقبل إذا كان مؤمنا حقا. ثم قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الصبر يا أخوة وما أدراك ما الصبر؟ الصبر يكون جميلا وغير جميل. إشي إنجليه እዚህ ቁመን ነገ ብንቀጥል ይሻለኛል። ምክንያቱም ስለ ሰብርና ስለ ተቀሩት አያቶች በደንብ ለመግለጽ ስለምፈልግ እዚህ ላይ እናስቁምና ነገ እሱሰን ልክ ትናንትና እንዳደረግ ነው ሱረት ፈጅር ጨርሰን ወደ በለድ አልሄድንም በአንድ ቀን። ነገ ደግሞ ሱረት አልበለድ ጨርሰን ወደዛ የሚቀጥለው ሱራ እንሄዳለን። ስለዚህ እዚህ ላይ አስቆማለሁ። ለእናንተም ኮሜንት ጊዜ እንድትወስዱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሲበዛ ትንሽ ጣዕሙ ስለሚጎድል ያኔ እዚህ ላይ አስቆማለሁ ኢንሻአላህ። ለእናንተ ማይክ ፍሪ እስቲ ማይክ ይዛችሁ ደግሞ አንዳንድ ነገር በሉን። ማይክ ፍሪ እስልምናን ለመጣፋት ብለው ወይም ለሙስሊሞችን ለመጉዳት ብለው